بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في الباب الثاني من أبواب الخمسة التي ذكرها جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع، وهو الذي علمنا له بقوله الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. جعل الفصل الأول فيما يتعلق في أدابه في نفسه، يعني فيما يتعلق بذاته، بما يصلح قلبه وكذلك ظاهره. قد ذكر فيه 12 نوعا من أنواع الآداب، وهي أكثر من ذلك، ولم يرد الحصر، وإنما رد بعض ما اشتهر ذكره في هذا الموضع، وهو 12 نوعا. عرفنا النوع المراد به الصنف من كل شيء، وبدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول وأشار به إلى جملة من أعمال القلوب، وهي الأعمال المتعلقة بصلاح الباطن. وعرفنا أن هذا الأدب مشترك بين العالم والمتعلم، بل كل مسلم فهو مفتقر إلى هذا الأدب، ليس هو من خصائص العلماء ولا طلاب العلم، بل هو عام. ولكن لما كان الأولى بالعالم والمتعلم أن يتحلى بذلك، ذكر فيما يتعلق بأداب العالم والمتعلم. وعرفنا أن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن، والباطن لا شك أنه علم وعمل، بمعنى أن ما يتعلق بالقلب من الإيمان مبني على جزئين، على ركنين، أحدهما العلم وهو التصديق والإيقان والإذعان، وثانيا العمل. وأعمال القلوب هذه متفاوتة ومختلفة، وبعضها مبني على بعض. ومر معنى التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المضغة التي هي القلب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذا أصل أصيل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بترابط التلازم بين الظاهر والباطن، إذ لا ينفك الظاهر لا ينفك الباطن عن أثر، وهو أعمال الجوارح والبدن. وقد ينفك الظاهر في ظاهره عن الباطن، وهو ما جعله الشارع فيما يتعلق به بالمنافق، فهو وجد فيه فيما يبدو للناس صلاح الظاهر من الإسلام، قامة الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك، لكن باطنه يكون فاسدا، حينئذ انفك الظاهر عن الباطن. وأما العكس فلا وجود له عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو موجود عند أهل البدعة ممن جعل ثم فرقا بين الباطن والظاهر. أعمال القلوب هذه متفاوتة كما ذكرنا، وبعضها مبني على بعض، ولها أصل استمد منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والنظر في أعمال القلوب إنما يكون بالنظر فيما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع بعض الفرق الصوفية وغيرها فيما يتعلق بأعمال القلوب، وذكروا أعمالا أو ما جاء كذلك بالكتاب والسنة، ذكروا لها أصولا قد يكون فيها شيء من التباين مع مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في ما يتعلق بأعمال القلوب فثم أولا الكتاب، وثانيا السنة، وثالثا ما ورد عن سلف الأمة. وأما ما ألف في كتب التصوف ونحوها وما جرى مجراها، هذه على طريقة السنة والجماعة ومنهج السلف السابق، يحذر منها. والغلو والنظر في دقائق هذه الأعمال لا يظهر أنه من منهج السلف فيما يتعلق بهذه الأعمال، فإذا نظر إليها بهذا النظر حينئذ ينبغي الحذر من التعمق فيما يتعلق بالجزئيات التي

فيسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته، لأن كل آية إنما نزلت لي مخاطبتك أنت. ودل ذلك على أن المخاطب أولا وثانيا هو قارئه، ولذلك آفة الحجب بين القرآن وبين القارئ أن يظن أن القرآن لا يخاطبه، وإنما نزل لأقوام قد انتهى أمرهم أو المراد به غيره، وتنزلها على داء قلبك. فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة، بل هي طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو الإقبال بكلية القلب على تدبر القرآن علما ومعرفة وتصديقا وامتثالا وعملا. وإذا عمل بما جاء به القرآن حينئذ حصل تلك الأعمال، علم بها أو لم يعلم، إذ ليس اللازم هنا أن يسمي العمل باسمه المعروف عند أهل العلم، بل قد يحصل له ولكن دون نظر فيه في أسمائه وشروطه ودرجاته ونحو ذلك. قال: فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش، ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها، والله المستعان. أشار إلى أن هذه الطريق قد حصل فيها شيء من الخلط عند الصوفية وغيرهم، بل عند كثير ممن تكلم في هذه المسائل على جهة الخصوص. ولذلك نؤكد أن صلاح القلب إنما يكون بالإقبال على القرآن بكليته والعمل بما فيه، فإذا حصل ذلك فحينئذ قد حصل ما كتبه الله عز وجل من هذه الأعمال. ولا يمنع ذلك من النظر في هذه الكتب التي ذكرنا وأشرنا إليها من كتب القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. وعرفنا أنه أشار إلى منزلة من منازل السائرين ومن أعمال القلوب، وهي المراقبة، وهي أصل لسائر الأعمال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يأتي من كلامه. وعرفنا المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وأن منزلة الإحسان مرادفة لهذه المنزلة. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وعرفنا كذلك فيما أشار إليه رحمه الله تعالى أن المراقبة هي التعبد باسم الله عز وجل الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. عرفنا كذلك أن أرباب الطريق قد أجمعوا على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، لأنه إذا استشعر بقلبه أن الله تعالى مطلع عليه حينئذ أثر في قوله ولسانه، فلا يكون ثم قول يخالف مراد الله عز وجل، وكذلك أثر فيما يتعلق بأعماله بحركاته وسكناته. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. ثم قال: والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين بمعنى أنه حافظ وقد وثق فيه الناس على ما أودع عنده من العلوم الشرعية. والله عز وجل جعل العلم الشرعي وديعة عنده، وما منح من الحواس والفهوم، والحواس والفهوم لا شك أنهما طريقان إلى تحصيل العلم. فعرفنا أن هذا فيه إشارة إلى منزلة من منازل السائرين مما ينبغي تحصيله وهو الخوف من الله عز وجل. وعرفنا أن الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ثم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والمحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك حينئذ خيف منه اليأس والقنوط. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، وما زاد على ذلك فلا يحتاج إليه، وإنما يكون الخوف حاجزا بين العبد وبين الوقوع فيه في المحارم. والمراد بالمحارم هنا ترك الواجبات والتلبس بمنهيات، وليس المحارم دائما ينصرف الذهن للمنهيات، بل يدخل فيه ماذا؟ ترك الواجبات، لأن ترك الواجب يعتبر محرما، وكذلك التلبس بالمنهيات يعتبر من المحرمات. دل ذلك على أن ما حجزك عن ترك الواجب يعتبر خوفا محمودا، وما حجزك عن التلبس بمحرمات حينئذ المنهيات حينئذ يكون خوفا محمودا. وقال صاحب المنازل في تعريف الخوف: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. قال ابن القيم: يعني الخروج عن سكون الأمن. أصله في الإنسان أن يكون آمنا وأمينا، وإذا خرج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد وحصل الانخلاع يعني اضطراب القلب وفزعه، حينئذ هذا يسمى خوفا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو على ثلاث درجات. درجة الأولى الخوف من العقوبة، ولا شك أن الوقوف على مثل هذه الدرجات الأصل فيه أنه لم ينقل في كتاب ولا سنة، وإنما ذكره أرباب التصنيف، والوقوف معه قد يستفيد منه الناظر، لكن لا ينبغي أن يجعل أصلا فيه في المقام، لأن التقسيم إلى خوف العامة وخوف الخاصة قد يكون له وجه من حيث إن ما اتصف به الأنبياء والمرسلين والصديقين لا شك أنه أعلى درجة من غيرهم لكمال علمهم الذي أدى بهم إلى كمال خوفهم، لأن هذه أعمال القلوب مرتبطة به بالعلم. وعرفنا أن الإيمان يتعلق بالقلب، والقلب له علم وله عمل، فكمال علم القلب وعمله يستلزم كمال الظاهر، وهذا لا شك أنه من خصائص الأنبياء والمرسلين. فبهذا الاعتبار لا شك أن الخوف يتفاوت، لكن باعتبار الناس هذا فيه احتمال. قال: الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي لا يصح به الإيمان، الذي لا يصح بدونه الإيمان. عرفنا الخوف شرط جعله الله عز وجل شرطا في صحة الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، مفهومه من لم يكن مؤمنا فلا يخاف الله عز وجل. وإذا انتفى الخوف من القلب كذلك انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. قال هنا: الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد يعني النص وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. ذكر الجناية يعني العقوبة التي رتبها الله عز وجل على الفعل تركا أو تلبسا، ومراقبة العاقبة. ثم قال رحمه الله تعالى: والخوف مسبوق بالشعور والعلم، يعني لن يحصل الخوف إلا إذا شعر وعلم، والشيء إذا لم يكن ثم شعور يتوجه إليه حينئذ يخاف مما لابد أن يعلم الخبر، ولابد أن يعلم ويصدق بالخبر، ولابد أن يصدق بالعقوبة المرتبة على الفعل إيجادا أو تركا. إذا لم يكن كذلك فلن يحصل خوف. والخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. قال: وله متعلقان. أحدهما يعني الخوف له متعلقان، وهذه فائدة نفيسة من ابن القيم رحمه الله تعالى. أحدهما نفس المكروه المحذور وقوعه كالنار مثلا أو المقت أو الغضب، يعني العقوبة نفسها. والثاني السبب والطريق الموصل إلى العقوبة، هذا يدل على أن ثم أمرين: أولا العقوبة ذاتها فهي مخوفة يخافها الإنسان، وكذلك الطريق الموصل إلى العقوبة، ثم خوفان نفس المكروه المحذور وقوعه، والثاني السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف يكون خوفه. كلما عظم علمه بالمخوف المحذور وقوعه، وكلما عظم علمه بالسبب المفضي إلى هذه العقوبة، حينئذ عظم خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب، هذا قطعي. ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف، وهو كذلك. فإذا عرف قدر المخوف وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له الخوف. إذن ثم أمران لابد من النظر فيهما والتدبر لهما: المخوف وهو العقوبة ذاتها، والسبب المفضي إلى العقوبة. فالنار مكروه، وكل ترك لواجب أو فعل لمنهي فهو سبب مفضي إلى وقوع في النار، فلابد من النظر في الأمرين. هذا معنى تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. قال: وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف. مراقبة العاقبة يعني التي يؤول إليها ويفضي إليها السبب، وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه، فإنه وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف، ولذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه، والله أعلم. ثم قال الدرجة الثانية: إذا كان الإنسان على طاعة ولم يكن ثم ترك لواجب وفعل لمعصية، كيف يتحقق عنده الخوف؟ يتحقق بكونه يخشى ويخاف أن يسلب النعمة. إذن ثم خوف يتعلق بهذه المرتبة، خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة، يشعر به بلذة وطعم للإيمان وحلاوة للإيمان. هذا قد يسلب إياه، كذلك قد يفعل شيئا ويظن أنه طاعة لكنه يسلب هذه الحلاوة وهذه الوجدان الذي مر التنبيه عليه بالأمس. حينئذ قال ابن القيم: يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحل ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة، فإنه ينبغي أن يخاف المكر، يعني مكر الله عز وجل، وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. دل ذلك على أن متعلق الخوف أمران: أحدهما ما جعله درجة مستقلة وهو خوف العقوبة والسبب المفضي إلى ذلك، فإن لم يكن سببا مفضيا إلى ذلك، حينئذ خاف من مكر الله عز وجل أن يسلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. قال رحمه الله تعالى: والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. ثم علل ذلك بأنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. ثم أورد آيتين وأثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. قوله تعالى: لا تخونوا الله والرسول، هذا خطاب لأهل الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون. وكل خطاب للمؤمنين فإنما يدل على أن ما بعده إما واجب يؤمر به يؤمرون به، وإما محرم ينهون عنه. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا، ولنا نهية، وتخونوا هذا سلط عليه النهي بدليل حذف النون تخونون هذا الأصل، وعلق الخيانة بالله عز وجل، يعني خيانة تتعلق بجناب الله عز وجل، وعطف عليه الرسول حينئذ ثم خيانة تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الخطاب عام يا أيها الذين آمنوا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، وهو يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها، لأنه قال لا تخونوا أدنى خيانة، وقال وتخونوا أماناتكم جمع مضاف فيعم، دل ذلك على أن هنا ثم عمومان، عموم أول في جهة الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وثانيا عموم في المخاطب به وهو عدم الخيانة، خيانة الله عز وجل وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم في التفريط في الأمانات قليلها وكثيرها. قال القرطبي والخيانة الغدر وإخفاء الشيء، ومنه يعلم خائنة الأعين، وكان عليه السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. خرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وقوله وتخونوا أماناتكم، تخونوا هذا بالعطف عطفا على تخونوا الأول ولذلك جزم، وأماناتكم هذا مضاف جمع مضاف حينئذ يعم. قال والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق مأخوذ من الأمن. وأنتم تعلمون أي ما في الخيانة من القبح والعار، وقيل تعلمون أنها أمانة، دل ذلك على وجود العمومين كما ذكرنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، لازمة التي تتعلق بالشخص ذاته وكذلك المتعدية. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هنا ثم علاقة بين الخوف وبين خيانة الأمانة، إذ بين أن العالم مؤتمن على العلم فلا يخون الله ورسوله والناس بكونه يضمر في نفسه ما الناس محتاجون إليه. ولذلك كان من الواجبات على العلماء تبيين الحق أيا كان ذلك الحق، وكتمان الحق مع القدرة على النطق به يعتبر من أنواع الخيانة الداخلة في هذا النص. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتخون أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول لا تخونوا لا تنقضوها، وفي رواية لا تنقصوها، وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وهذه كلها تدل على العموم، فدخل فيها العلم، إذ المقام هنا المناسب لما ذكره المصنف هو ما يتعلق به بالعلم، فالعلم أمانة وتبليغ العلم من الأمانة. حينئذ لا تخونوا أماناتكم أي لا تخونوا دعوة إلى الله عز وجل ببيان ما ذكر. وفي أضواء البيان الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم، أي محافظون على الأمانات والعهود. والأمانة تشمل كلما استودعك الله وأمرك بحفظه فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما تمنت عليه من حقوق الناس، والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس. وقوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مدح ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران، فقال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. وهذا حكم عام، يعني خطاب لأهل الكتاب وخطاب كذلك لهذه الأمة، كما مر معنا أن كل حكم شرعي أو كل خطاب خطب به المشركين خطب به المشركون فهو خطاب لهذه الأمة، وكل خطاب وجه لليهود والنصارى وكذلك هو خطاب لهذه الأمة. قال: والربانيون والأحبار. إذن قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، لا يخرجون عن حكمها يعني مع إثباتها ولكنهم لم يعملوا بها، ولا يبدلونها، تبديل هو التغيير، التبديل هو التغيير، يعتقد الحرام حلالا والحلال حراما، ولا يحرفونها وهو داخل في التبديل. والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم، وهم العباد العلماء، وهم عباد العلماء والأحبار وهم العلماء. قال: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد والعلماء. بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوني. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله بما استحفظوا من كتاب الله، الباء سببية أي بسبب ما استحفظوا، واستحفظوا أمروا بالحفظ أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل، والجار المجرور متعلق به يحكم، أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ. قوله وكانوا عليه شهداء أي على كتاب الله، والشهداء الرقباء فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. ولذلك انظر هنا أهل العلم يعبرون به بالتبديل فقط ولا يأتون بلفظ الاستبدال لأنه هو عينه، لا فرق بين التبديل والاستبدال. وقال في أضواء البيان: أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه وطلب منهم حفظه، أو استودعوه وطلب منهم حفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه، ودلت نصوص أخرى على أنهم قد ضيعوا. قال: ولكنه بين في مواضع أخرى أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا. ثم قال: إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كل منهما كلام الله أنزله على رسوله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت والقرآن لم يحرف. جواب بينهما، الجواب واضح بين، وهو أن القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه بخلاف سائر الكتب، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين، ولكن أورد هنا رحمه الله تعالى من أجل التأكيد على هذه المعلومة. قال: والتوراة حرفت وبدلت كما بيناه آنفا، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفا واحدا فأبدله بغيره أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. فالجواب أن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة ولم يحفظوها بل ضيعوها عمدا، والقرآن الكريم لم يكن الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية لغير ذلك من الآيات. فدل على أن الحفظ هنا متعلق بجانبين، الجانب الأول ما يتعلق باللفظ أو محفوظ، والجانب الثاني ما يتعلق بالمعنى. وكل معنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقول إلينا قطعا، وكذلك ما ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنه منقول إلينا قطعا. ولذلك نستدل كما ذكرنا مرارا أن كل ما لم ينطق به الصحابة مما يخالف ظاهر القرآن فهو إجماع سكوتي، بمعنى أن ظاهر القرآن هو المعتبر، ولو كان ظاهرا عند الأصوليين وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، فظاهره هو الراجح والباطن هو المرجوح. فإذن نجعل الظاهر هو النص، ونجعل هذا الظاهر في معنى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. هذه قاعدة مطردة في باب الأسماء والصفات والأحكام وغيرها. فكل لفظ في القرآن لم ينقل عن السلف عن الصحابة ما يخالف ظاهره بأن جعلوا المعنى الباطن المرجوح هو الذي أراده الله عز وجل، حكمنا بإجماعهم على أن الظاهر هو المراد. ولا يستقيم لنا البتة من ادعاء الإجماع في مسائل الأسماء والصفات إلا بهذا الطريق. ولذلك السلف من أهل السنة والجماعة يذكرون إثبات كل صفة على جهة الخصوص بالكتاب والسنة والإجماع. لو أريد بالإجماع هنا الإجماع الذي عنون له أهل الأصول أو الإجماع الأصولي لعز أن تجد صفة واحدة قد أجمع عليها الصحابة البتة. لا يوجد صفة واحدة نطق جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكون المراد هو كذا وكذا، لا وجود له، وإنما يتكلم البعض ويسكت الآخرون، وهو الذي يسمى إجماعا سكوتيا، وهذا قطعي ولو قال جماهير الأصول بأنه ظني. ثانيا، قد لا ينقل خلاف ظاهر القرآن فنقول إجماع، ولو لم ينقل حرف عن الصحيح. إذ لو كان غير الظاهر هو المراد لكان الله عز وجل قد أجرى الحق على واحد أو على لسان واحد من الصحابة. لو ما لم يكن كذلك علمنا بأن الظاهر هو المراد. قال: والباء في قولي بما استحفظوا متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله، وقيل متعلقة بيحكم والمعنى متقارب. إذن ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآيتين ليبين أن من صفات أهل العلم أنهم لا يخونوا الأمانة التي أودعها الله عز وجل في قلوبهم من العلم الشرعي، فإن فعلوا ذلك وحينئذ قد وقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من أهل الكتاب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، يعني الذي حفظ أي المحفوظ، إنما العلم أو العلم ما نفع، يعني النافع الذي ينتفع به العبد. قال البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن ابن مقسم المقرئ ببغداد يقول: سمعت أبا بكر الخلال يقول: سمعت الربيع ابن سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ثم روى بسنده عن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه وعمل به، ولا ينفع بمن علمه ثم تركه. فقسم لك العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. العلم الذي يكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح بأن يعمل به العبد هو العلم النافع. وعرفنا أنه ما من آية ذكر فيها العلم وذكر فيها العلماء ومدح فيها العلم ومدح فيها العلماء وأثني على العلم وأثني فيها على العلماء لا يراد به قولا واحدا إلا العلم الذي أثمر العمل. وأما إذا لم يثمر العمل هذا وجوده وعدمه سواء، بل هو حجة الله تعالى على بني آدم. قال: وروى ابن أبي حاتم في تفسير قوله عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه، عن قتادة قوله: وإنه لذو علم وأعلمه أن خير العلم ما نفع، يعني هذا الأثر موجود كذلك فيمن سبق، وروي كذلك عن ابن مسعود لكنه لا يصح. واعلمه أن خير العلم ما نفع، وأن أفضل الهدى ما اتبع، وأن أغوى الضلالة الضلالة بعد الهدى، وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينتفع به من علمه ثم تركه. ولك أن تقول وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينتفع به من علمه ثم تركه. وفي مصنف أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدى وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب الحديث. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في التاريخ، وراه العسكري والديلمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم القضاعي عن ابن مسعود موقوفا، وقال بعض شراح الشهاب: حسن غريب. أخرجه أبو نصر عبد الله بن سعيد السجزي بكسر السين المهملة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، وقيل في الموقوف إسناده حسن، حسن بعض علماء، قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسناد مقطع ورجال إسناده ثقات. وقال المناوي: وهذه الخطبة قد عدها العسكري من الحكم والأمثال، والأمثال يعني أمثال النبوة، يعني التي هي لو قيل بأن قائلها نبي، لو كان ما أجري على لسان أحد وكان نبيا لكان هذا الكلام. وفي حلية الأولياء قال محمد بن يوسف: ومن أفضل الأشياء العلم، والمبتغى من العلم يعني المطلوب والمراد نفعه، فإذا لم ينفعك فحمل تمرة خير لك من حمل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ منه فقال: أعوذ بك من علم لا ينفع، وقال: خير العلم ما نفع، لكنه لا يصح مرفوعا، والعلم يصاب من عند المخلوقين، والنفع لا يصاب إلا بالله ومن عنده. ومنفعة العلم طاعته، وطاعته منفعته، والعلم النافع هو الذي به أطعته، والذي لا ينفع هو الذي به عصيته. وقوله رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ، إشارة إلى أن العلم الذي يسمى بعلم المسائل ليس هو المقصود والموصل إلى رضوان الله عز وجل، وإنما إذا أثمر عملا به في القلب وفي اللسان وفي الجوارح والأركان حينئذ صار علما شرعيا، وإلا يكون حجة على العبد. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقول صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا معناه المسلم الكامل، يعني المسلم الذي كمل، ومن لم يتصف بذلك لا يخرج عن وصف الإسلام. وليس المراد نفي أصل الإسلام على من لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نفع، أو العالم زيد أي الكامل، أو المحبوب، وهو وكما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكل على التفضيل لا للحصر. فأفاد أن قولهم العلم ما نفع أراد به ماذا؟ نفي الكمال، وهذا لا يسلم له رحمه الله تعالى. وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية: وروى ابن بطة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن الفقه ليس بسعة الهذر، بفتحتين وهو الهذيان، أن الفقه ليس بسعة الهذر وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية الله تعالى. وروى أيضا عن أبي حازم قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ دنيا. وروي أيضا عن الحسن أنه قال: الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ

فيؤثره ويصير إليه، وعند الشر فيصبر عنه. فبالعلم فالعلم يعرفه رشده، والحلم يثبته عليه، والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. قال في بيان حقيقة السكينة: فالسكينة فعيلة من السكون، وهو طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. وقال في المدارج: وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب، كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد، وكيوم الحديبية حين طربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي الله تعالى عن حملها، وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة، ولذلك فسر ابن القيم السكينة بالطمأنينة، وهي عامة وخاصة، عامة وخاصة. فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها، كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرا إلى ما أضرم له أعداء الله من النار، فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. وكذلك السكينة التي حصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم، وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا. وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاء، كلاما حقيقة سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا مبينا. وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة. وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره، فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر. فإن الكذاب لا سيما على الله أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواطن، فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. هذا ما يتعلق بالسكينة الخاصة التي تتعلق بالأنبياء. وأما العامة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان، وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك، ولهذا أنزلها الله على المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا.